وذلك بحسب ما قسم لهم من هذه المجاهدة الرياضية والمنح الربانية. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، والرضا بهذه الأمور الثلاثة على قسمين: رضا عام، وهو ألا يتخذ غير الله ربا ولا غير دين الإسلام دينا ولا غير محمد رسولا. وهذا الرضا لا يخلو عنه مسلم، إذ لا يصح التدين بدين الإسلام إلا بذلك الرضا. والرضا الخاص وهو القسم الثاني، وهو الذي تكلم عليه أرباب القلوب، وهو ينقسم على قسمين: رضا بهذه الأمور ورضا عن مجريها سبحانه وتعالى. كما قال أبو عبد الله بن خفيف: الرضا قسمان، رضا به ورضا عنه. فالرضا به مدبرا سبحانه وتعالى، والرضا عنه فيما قضى، وهو سكون القلب إلى أحكام الرب وموافقته على ما رضي واختار. وقال الجنيد: الرضا دفع الاختيار، أي ترضى بما اختاره الله لك. وقال المحاسبي: هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام، أي أحكام الله سبحانه وتعالى. وقال أبو علي: ليس الرضا ألا يحس بالبلاء، فالكل يحس بالبلاء وبالمصائب، إنما الرضا ألا يعترض على الحكم. وما ذكره هؤلاء المشايخ هو مبدأ الرضا عندهم. وقد ينتهي الرضا إلى ما قاله النوري، وهو سرور القلب بمر القضاء، لأن الله هو الذي اختاره لك. وسئلت رابعة عن الرضا فقالت: إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة. وعلى الجملة، فالرضا باب الله الأعظم، وفيه جماع الخير كله، كما قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فيما كتب إليه: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. الصبر أو الرضا؟ قلت: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله تعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال القرطبي في شرحه لصحيح مسلم: إنما خص هذه الثلاث بهذا المعنى لأنها لا توجد إلا ممن تنور قلبه بأنوار الإيمان واليقين، وانكشفت له محاسن تلك الأنوار التي أوجبت له تلك المحبة التي هي حال العارفين. فمن تحقق بذلك واتصف بطاعة الله وتعظيمه وموافقته على ما يريد منه، والمحبة تحمل المحب على إيثار، أي تفضيل رضا المحبوب والاحتياج إليه وتعظيمه، وقلة الصبر عنه وعدم الفرار منه ووجود الاستئناس بدوام ذكره، فإذا اتصف بما وصفناه كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن كان كذلك تأهل للقائهما بالاتصاف بما يرضيهما واجتناب ما يسخطهما، ويستلزم ذلك كله الإقبال بالكلية عليهما والإعراض عما سواهما إلا بإذنهما وأمرهما. وقوله: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني بالمرء هنا المسلم المؤمن، لأنه هو الذي يمكن أن يخلص لله تعالى في محبته وأن يتقرب لله تعالى باحترامه وحرمته، فإنه هو الموصوف بالأخوة الإيمانية والمحبة الدينية، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد أفاد الحديث أن محبة المؤمن الموصلة لحلاوة الإيمان لابد أن تكون خالصة لله تعالى، غير مشوبة بالأغراض الدنيوية. لا تحب أخاك لأنه يقضي لك مصلحة، فإن انتهت المصلحة زالت هذه المحبة، ولا الحظوظ البشرية، فإن من أحبه لذلك انقطعت محبته إن حصل له ذلك الغرض الذي يسعى إليه. أو يأس من حصوله. ومحبة المؤمن وظيفة متعينة على الدوام، وجدت الأغراض أو عدمت، أي هذا الذي ينبغي أن يكون. ولما كانت المحبة للأغراض هي الغالبة على الناس قل وجدان تلك الحلاوة، بل قد انعدم، لا سيما في هذه الأزمان التي قد امحى فيها أكثر رسوم الإيمان، زمن الغربة. قال: وعلى الجملة فمحبة المؤمنين من العبادات التي لا بد فيها من الإخلاص في حسن النيات، كما روى الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه وصححه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله، هذا الذي ينبغي أن يقيم عليه المؤمن أمره ودينه. قال النووي في المنهاج: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك علامات لهذه المحبة، لا يدعي الإنسان أنه يحب الله ورسوله وهو مرابط على معصية الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكل أمر علامة، من خلال هذه العلامة يظهر الصدق بين القول والفعل، أو الغش الذي به يخالف الأقوال والأفعال. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وذلك أنه لا تصح المحبة لله ورسوله حقيقة، وحب الآدمي في الله ورسوله وكراهة الرجوع إلى الكفر، إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه. وهذا هو الذي وجد حلاوته، والحب في الله من ثمرات حب الله، لأن الله هو الذي أمرك، ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي أمرك أن تحب فيه وتبغض فيه. قال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب، فعل القلب وموافقته لما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيحب ما أحب ويكره ما يكره. قال الإمام مالك: المحبة في الله ومن واجبات الإسلام، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، أي من واجبات الإسلام، لإحسانه أي صلى الله عليه وسلم إلى جميع المسلمين بهدايتهم إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم، والإبعاد من الجحيم أي من النار إن سلك الإنسان مسلك وهدي وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في مواضع منه، قال: وهذه المحبة من المؤمن لربه على حقيقتها عند سلف الأمة وأئمتها، لأن الجهمية ومن تبعهم من المؤولة يؤولون المحبة، بل المحبة على ظاهرها ومشايخها، قول أئمة السلف ومشايخها. فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضي الله ورسوله. قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال: أطيعوا الله والرسول. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأكمل محبة في أكمل معرفة، فأخرج بمحبة الله ورسوله التي هي أصل الأعمال. محبة الله ورسوله أصل الأعمال التي بها يدخل الإنسان الجنة. أخرج بذلك المحبة التي فيها إشراق وإجمال، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولهذا كانت المحبة الإيمانية هي الموجبة للذوق الإيماني والوجد الديني، كما في الصحيحين من حديث أنس فذكر الحديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فجعل صلى الله عليه وسلم وجود حلاوة الإيمان معلقا بمحبة الله ورسوله الفاضلة وبالمحبة فيه في الله وبكراهة ضد الإيمان. وفي صحيح مسلم عن العباس قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان فذكر الحديث، قال فجعل ذوق الإيمان معلقا بالرضا بهذه الأصول الثلاث، كما جعل الوجد معلقا بالمحبة ليفرق صلى الله عليه وسلم بين الذوق والوجد الذي هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة الأعمال الباطنة، وبين ما أمر الله به ورسوله وبين غيره، كما قال سهل بن عبد الله التستري كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل باطل، إذ كان كل ما أحب شيئا فله ذوق بحسب محبته. يرد على هؤلاء الصوفية الذين ادعوا أنهم يحبون الله ورسوله ويتقربون إلى الله بعين ما يبعدهم ويبغض الله ويسخطه عليه، فابتدعوا في الدين فقام رجالهم يرقصون وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، فليس كل ما وجده الإنسان في قلبه موافقا لله ولرسوله، ولكن لا بد أن يسير على منهج المتابعة. ولهذا طالب الله تعالى مدعي محبته بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فطلبهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فعلا حقيقة من قلوبكم فاتبعوا رسول الله، لأن اتباع رسول الله العلامة الكبرى على محبة الله ورسوله، فجعل محبة العبد موجبة لمتابعة رسوله وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب عنده. وقد ذكر الله نعت المحبين وصفتهم في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فنعت أي وصف المحبين المحبوبين بوصف الكمال الذي نعت الله به رسوله الجامع بين معنى الجلال والجمال المفرق في الملتين قبلنا، وهو الشدة والعزة على أعداء الله والذلة والرحمة لأولياء الله ورسوله، أذلة على المؤمنين يحبونهم، والإنسان ليس بينه وبين أخيه الذي يحبه في الله ويحبه في الله ما يسمى بالكرامة وهذه الأمور التي تخالف الإيمان. قلت روى البخاري حديث ثلاث من كنا فيه في صحيحه في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان، قال الحافظ في الفتح قصود البخاري من التبويب أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، ولما قدم أن محبة الرسول من الإيمان أردفه أي أتباعه أردفه بما يوجد حلاوة الإيمان، ذكر الحديث بمحبة الله ورسوله ثم بين كيف تكون هذه الحلاوة. وتقدير الحديث ثلاث خصال من كن فيه أي حصلنا فهي تامة، وفي قوله حلاوة الإيمان استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه، وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض الصفراوي الذي عنده الصفراء يجد طعم العسل مرا والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة وزاد المرض شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك المرض، فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال البخاري على زيادة الإيمان ونقصانهم. قلت والمراد من كلامه رحمه الله ومن هذا التشبيه أنه كلما قوي الإيمان وزاد ذاق المؤمن حلاوة الإيمان وهو يزيد بالطاعات، وكلما نقص وضعف يقل الذوق حتى ينعدم، بل قد ينقلب كالمريض يتناول العسل فيجده مرا. ومن هنا تشق العبادات على العصاة وتصعب عليهم الأعمال الصالحة، ويحبب إلى فساقهم الفجور والعصيان، لا يستطيع أن يخطو خطوات إلى المسجد ولو كان المسجد بجوار بيته، لأنه ما رضي بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد رسولا. وإلا فأين علامة الرضا؟ هل صلى لله؟ هل تعبد؟ هل التزم الأوامر واجتنب النواهي؟ ديننا ليس دين الزعم والقول، وإنما دين يربط بين الظاهر والباطن، بين القشر واللب، بين القول والفعل والمعتقد. يحبب إلى فساقهم الفجور والعصيان، ويكره إليهم الأعمال الصالحة والإيمان. قال الحافظ ابن حجر، قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالكلمة الطيبة كلمة الإخلاص والتوحيد لا إله إلا الله، والشجرة أصل الإيمان وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها. والمراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يعاف الدواء وينفر منه بطبعه ويميل إليه بمقتضى عقله لأنه بإذن الله قد يكون سببا لشفائه، فيهوى تناوله مع نفرته منه. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل، كما نقل شيخ الإسلام تيمية إجماع الصحابة على أن النهي يقتضي الفساد، أي نهي نهيت عنه إنما هو لتتجنب الفساد، وأي أمر أمرت به فصلاحك وصلاح دينك ودنياك بأن تمتثل بالسمع والطاعة لأمر الله ورسوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الائتمار بأمر لو حدث هذا تمرن الإنسان على الائتمار بأمر الله ورسوله بحيث يصير هواه تبعا لله ورسوله ويلتذ بذلك التذاذا عقليا. إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة، وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان، لأن المرء إذا تأمل أن المنعم سبحانه وتعالى بالذات هو الله، وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين له مراد ربه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه سبحانه وتعالى، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجل سبحانه وتعالى، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينا، ويخيل إليه الموعود بالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العودة في الكفر إلقاء إلى النار. وفي الحديث إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. ومحبة الله قسمين، فرض وند، أي ومحبة الله قسمان فرض وند، فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معصيه والرضا بما يقدره. فمن وقع في معصيته في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله، لأنه لو أحب الله لعلم أن هذا يبغضه الله، فلا يأتي من الأعمال ما يبغضه محبوبه سبحانه وتعالى. قال: قدم هوى نفسه. والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الآية الأولى بيّن فيها الرجاء، والآية الثانية بيّن فيها الخوف، أن عذابي هو العذاب الأليم. فالمؤمن الفطن الكيس الذكي إنما يعبد الله بين الخوف والرجاء، فيقدم على المعصية أو تستمر الغفلة فيقع. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى الثاني يشير حديث: لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق ويسرق وهو مؤمن، لأنه لو كان مؤمنا لعلم أن الله ورسوله نهى عن السرقة والزنا، ففي حال كونه يزني أو يسرق فليس بمؤمن. والندب أن يواظب على النوافل المستحبات ويتجنب الوقوع في الشبهات. والمتصف عموما بذلك نادر. وكذا محبة الرسول على قسمين كما تقدم. ويزاد ألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده بالأمر والنهي، ولا يسلك إلا طريقته ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجا بما قضاه سبحانه صلى الله عليه وسلم. ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان. وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. وإنما قال في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما لغير العاقل ومن للعاقل، ولم يقل ممن سواهما ليعم من يعقل ومن لا يعقل. في حب الأشياء إنسان قد يحب المال، يحب السكن، وكذلك قد يحب من الأشخاص ما يخالف الكتاب والسنة. وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية في قوله مما سواهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم للذي خطب فقال ومن يعصهما، فقال صلى الله عليه وسلم لأنه جمع الله ورسوله هكذا، فقال بئس خطيب القوم أنت. قال فليس من هذا الباب، لأن المراد في الخطب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز، أي في الأحاديث في اللفظ ليحفظ. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في موضع آخر ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. قلتم والنبي صلى الله عليه وسلم لو نهى عن شيء ثم فعله أو قاله دل ذلك على الجواز. لذلك تجد عامة العلماء يجمعون في هذا الضمير على الله ورسوله ويقول يعصيهما أو كذا. وعلى ضوء ما تقدم من أقوال العلماء فإن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يستلزم حتما ووجوبا السمع والطاعة المطلقة عن كل قيد لله وللرسول. ولن يذوق طعم الإيمان وحلاوته حتى يحقق هذا الرضا. فاستكثر يا عبد الله من ذلك أو أقلل، والجزاء من جنس العمل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أهل التفسير في مجمل ما قالوه في هذه الآيات، يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي فرضت طاعته على من أرسله إليه. يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الله والانقياد له، طاعة الله والرسول والانقياد له، وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيم المطيع للمطاع. قال: ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين أي الرسل تعظيم المطيع للمطاع، وفي هذا إثبات عصمة الرسول فيما يبلغونه، الرسل كل الرسل فيما يبلغونه فيما يأمرون به وينهون عنه، لأن الله أمر بطاعتهم مطلقة، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر ذلك مطلقا. قلت كما قال تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو تنبيه على بقية الرسل، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فقوله بإذن الله أي الطاعة من المطيع للرسول صادرة بقضاء الله وقدره، ففيه إثبات القضاء والقدر والحث على الاستعانة بالله، وبيانه أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعنه الله لا يمكن أن يطيع الرسول. وقال مجاهد معناه: لا يطيع أحد إلا بإذن الله. ثم أخبر تعالى عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقترف السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله، فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي يا محمد، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أي معترفين بذنوبهم باخعين بها فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يعتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في حياته، فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما. قلت والمعنى بعموم اللفظ وشمولية الآية لجميع الأمة أن الله يتوب على المذنب والعاصي إذا رجع إلى ربه وأقر بذنوبه وتاب منها توبة نصوحة، لا توبة لاعب عابث سريع الوقوع في المعاصي وحدود الله متخط لحدود ربه دائما، فإنما يوفق للتوبة الصادق في توبته. قال أهل التفسير في قوله جاءوك أن هذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته، لأن السياق يدل على ذلك، لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء، بل ذلك شرك بالله. ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه اختلاف، ثم لا يكفي هذا التحكم أو التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح الصدور وطمأنينة النفس وانقياد بالظاهر والباطن، أي إذا حكموا رسول الله وطبقوا سنته حكموه يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ذكره ابن كثير في تفسيره وسكت عنه، ومعناه صحيح ولو تكلم البعض في سنده، فقد روى البخاري ما يعضد ذلك في صحيحه من حديث أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية من حديث عمر ومن نفسه قالوا: والتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج من هذا التحكيم في مقام الإيمان، والتسليم لهذا التحكيم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب الثلاثة فقد استكمل مراتب الدين كلها ووجد حلاوة الإيمان. والمراد أن الإيمان لا يكون إلا بانتفاء الحرج من القلوب عند الانقياد إلى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التحكيم على القرآن والسنة هو الذي أمر به المسلمون. ثم المرتبة الثالثة وهي الاستسلام الكامل لله والرسول، فقد يحتكم المرء فيما حدث له إلى الكتاب والسنة وينقاد ويستسلم لشرع الله ولا يعرض عنه، ولكنه قد يجد في قلبه بعض الضيق النابع من النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان الموسوس، فإن لم يؤثر هذا وهذه الوسوسة فيه بمانع من الانقياد لشرع الله فلا يضرك ما تجد في قلبك، ولكن الخشية أن يتسلسل معك حتى تعرض عن شريعة ربك نعوذ بالله من الخذلان. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. وقال: والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال المفسرون: لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضاه، على رضا ربه ورضا رسوله، فدل هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا الله ورسوله، وهذه محادة ومشاقة لله. وقد توعد الله من حاده وشاق رسوله فقال: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم، أي من كان في حد وشق مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأمر الله وتجرأ على محارمه فإن له نار جهنم ولا خزي أشنع ولا أفظع منه، لذلك قال: ذلك الخزي العظيم. قلت: قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، فحال المؤمن أن يعجل إلى ربه بالعمل الصالح قبل أن يعجل إليه أجله، فيعجل إليه بالصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج وصلة الأرحام وحسن الخلق والصدق والأمانة والتعلم وتعليم الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع شعار أهل السنة بالتكلم في أهل البدع والأهواء الذين أفسدوا على الناس دينهم ودنياهم وأهلكوا العبادة والبلاد. وعجلت إليك ربي لترضى، فحال المؤمن رفع شعار الرضا وعجلت إليك ربي لترضى، ويقول بلسان مقاله وحاله: التزمت أمرك وأمر نبيك وتركت نهيك ونهي نبيك خوفا وفزعا من عذابك، راجيا ما عندك من الثواب، فزعا إليك ورغبة لمغفرتك ورحمتك، وجلا مزلزلا ظاهرا وباطنا، فلا منجى منك إلا إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا فوز ولا فلاح ولا صلاح إلا بكسب رضاك والإسراع في مرضاتك. وعجلت إليك ربي لترضى، واجتناب أهل البدع والمنكرات والمعاصي ومخاصمتهم في الله. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال: فحال المؤمن الإسراع والمسابقة فعل الخيرات بل الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ففروا إلى الله. فهذه الحالة هي حقيقة الرضا بالرب وبالإسلام وبالرسول. وبين يديك أيها المؤمن المسلم شهر المسارعة والمسابقة والفرار، زادك إلى الله شهر رمضان، فاحذر أن يتفلت منك واستعد له وقدم له من العمل الصالح حتى تمكن منه وتبلغه فيرضى عنك ربك فتفوز بالدنيا والآخرة. إن حقيقة الرضا بالله ربا أن تلتزم شرعه في كل صغيرة وكبيرة، وحقيقة الرضا بالإسلام دينا أن تطبق شرائع الإسلام كلها ولا تؤمن ببعضها وتكفر ببعضها كما كانت تفعل اليهود. ولكن كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وحقيقة الرضا بمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحكم سنته على شأنك كله، وأن تقدمه على النفس والولد والوالد والزوجة والأهل وكل شيء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كل ذلك يكون بالجمع بين المعتقد الصحيح والقول والعمل الذي يوافق هذا المعتقد، ولا يخالف القول العمل، ولا العمل القول، ولا القول والعمل المعتقد، بل كل في انسجام وتوافق واتساق يبتغي بذلك كله وجه الله. فإذا كان ذلك كذلك وجد المؤمن حلاوة الإيمان التي هي سلعة من سلع الله الغالية لا ينالها إلا من بذل ثمنها. فنسأل الله جل وعلا أن يرجعنا إلى كتابه وسنة نبيه بفهم سلفه سلفنا الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.